بعد ما سويت كيدك في الخفايا والظلام صافح الشيطان بيدك واحتمل شرك وحرام ويشي من ظلمي يفيدك فكر بيوم الزحام وانهدى نومك أريدك تذكر اللي ما أقرب الآيات مني ترقي آلامي بنور نورها يا محتضني بالأمل وزكى الشعور أقرب الآيات مني ترقي كالشعور صابروا في حسن ظني بالرحيم أحيا صبور واحتسب علي ظلمني والتجي برب الأنام والتجي برب الأنام والتجي برب الأنام.